الفرق قول الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. النفقة نفسها يعني في وقت والنصرة في وقت الحاجة ليست كالنفقة في غير الحاجة. وإذا قيل درهم سبق 100,000 درهم، لماذا؟ لأن هذا الدرهم كان وقت إيش؟ وقت حاجة، أنقذ إنسانا من الموت، و100,000 درهم لم تسمع شيئا. فالصحابة في ذلك الوقت الذي رافقوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه ونصروا دينه كان في ذلك الوقت أكثر ما هو بحاجة لمن ينصر هذا الدين. فإذا كانت نصرتهم فيها تميز، خاصة وأنه ليس لهم أي مصلحة بل بالعكس في نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت يعني تعريض أنفسهم للقتل والإيذاء والطرد، وقد وقع، هناك من قتل من الصحابة، هناك من عذب، هناك من طرد، هناك من أخذت أمواله، هناك من هدد. طيب، فالقصد أن الوضع في ذلك الوقت يعني في أشد الحاجة للنصرة والأنصار. فذلك من نصر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت أعظم من نصره بعد. هذه قضية. القضية الثانية أن هذه النصرة التي وقعت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ما في قلوبهم من الإيمان. والمعلوم أن الله تبارك وتعالى قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالفضل عند الله بالتقوى وليس بالأعمال اللي هي أعمال ظاهرة، وإنما في شيء وقر في القلب. وهؤلاء وقر في قلوبهم من الإيمان ما تعجز عنه الجبال، كما قال الله تبارك: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذا الإنسان الذي حمل الأمانة منهم من تحمل هذه الأمانة وأعطاه حقها، فهؤلاء يعني حملوا ما عجزت عنه الجبال، فلذلك فضلوا على غيرهم من البشر. ونضرب لذلك مثالا الآن، وليس هذا من باب التنقيص ولا شيء، لكن اسمعوا هذه القصة فقط، المثال هذا. الآن لو نظر الإنسان في حال فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها، فاطمة رضي الله توفيت صغيرة، على أكثر الأحوال كان لها من العمر 28 سنة، وعلى أقل الأحوال كان لها من العمر 23 سنة فقط. هذا عمر فاطمة، إما 23 وإما 28، ما زاد ولا نقص أبد، اللي زاد قال 28 واللي نقص قال 23، هذا أقصى ما لها من العمر. لما تأتي لحال فاطمة رضي الله عنها، ماذا قدمت للإسلام مثلا؟ هل جاهدت؟ ليست من أهل الجهاد رضي الله عنها. هل دعت إلى الإسلام وخرجت ودعاء وكذا ودعت ناس؟ أبدا. هل كان عندها علم الناس تأتي وتعرف تأخذ منها العلم وكذا؟ ما نقل هذا شيء أبدا، بل كانت في بيتها، أول شيء في بيت النبوة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. طيب، وأحبت أباها كأب وأحبته كنبي صلى الله عليه وسلم وآمنت به. طيب، ثم بعد ذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت بعلي، ثم بعد 10 سنوات توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها بستة أشهر أو 4 أشهر توفيت رضي الله عنها وهي صغيرة في السن. ومع هذا ماذا يقول النبي عنها؟ سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء العالمين. بماذا؟ ولها من الأخوات من هن أكبر منها، كزينب وأم كلثوم ورقية، المشهور أنهن أكبر من فاطمة وأن فاطمة هي الصغرى. هؤلاء أخواتها، وإذا هي بنت النبي هؤلاء بنات النبي، وإذا هي بنت خديجة هؤلاء بنات خديجة. طيب، ومع هذا هي سيدة نساء العالمين، ومن ضمن نساء العالمين أخواتها وهي سيدتهن رضي الله. بماذا؟ بالتقوى، بالدين، بالإيمان. وذاك يقول بكر بن عبد الله المزني: والله ما فاق أبو بكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة صلاته ولا كثرة صيامه، ولكن بشيء وقر في قلبه. فالصحابة رضي الله عنهم كما قال ابن مسعود: إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ثم قال: إن الله تبارك وتعالى نظر في أهل في قلوب العباد فما وجد أنقى من قلب محمد فاختاره لنبوته لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فما وجد أطهر من قلوب أصحاب محمد فاختارهم لصحبته. فالقضية قضية التقوى، قضية الإيمان، قضية الدين. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت بالأمة فوزنتهم، ثم وزن أبو بكر بالأمة فوزنهم، ثم وزن عمر بالأمة فوزنهم، ثم وزن عثمان بالأمة فوزنهم. لماذا؟ التقوى. فالصحابة رضي الله عنهم عدا شرف الصحبة، وهذا شرف عظيم أكرمهم الله به، ليس لهم فيه فضل، لقي النبي صلى الله عليه وسلم العيش في ذلك الزمان، ولكن الفضل الذي لهم لأن غيرهم من الناس كثير بل الأكثر عاندوا هذا النبي وحاولوا قتله وكفروا به واستهزأوا به وسخروا منه صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء معه تعرضوا للقتل وبذلوا أموالهم وتركوا أهليهم وتركوا كل شيء في سبيل نصرة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، سواء المهاجر أو الأنصار. لما الأنصار قالوا نمنعك مما نمنع منه أزرنا، طيب، وقالوا إن العرب سترميكم من سهم من قوس واحدة، قالوا نقبل. لماذا؟ بالإيمان. فالقصد أن الصحابة رضي الله عنهم إنما كانوا بهذا كانوا بهذه المنزلة ونالوا هذا الأجر العظيم لأن يوم نفقتهم كان الإسلام أشد حاجة للنفقة، كما قال الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم، نصروا الله ونصروا رسوله في تلك الفترة. هذا الذي يظهر الأجر. لا الأجر، عفوا أبو عبد الله أبو أنس، الأجر يعني يختلف في قضية مهمة جدا وهي قضية الكم والكيف. لابد أن ننظر بين نفرق بين الكم والكيف. النبي صلى الله عليه وسلم قال وددت أن أرى إخواني، قالوا أولسنا إخوان؟ قال أنتم أصحابي، ولكن إخواني أناس يأتون بعدكم يؤمنون بي ولم يروني، أجر الواحد منهم كخمسين منكم. فقالوا منا أو منهم؟ نعم. ليش قايل عشان وضحها؟ قالوا منا أو منهم؟ قال منكم، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم هنا النظر بالكم والكيف، فهؤلاء يعني لما نالوا من الكيف الشيء العظيم فالذين من بعدهم لا ينالون ما نالوه، فكثر لهم بالأجر لينالوا الكيف، ليصلوا إلى قضية الكيف. فالآن لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما بلغ مدا، لأن المد له كيف غير الذي مثل جبل أحد، لأن المد قدم في وقت، أي وقت حاجة، حاجة الإسلام له، فصار هذا المد أفضل من الجبل. المد اللي هو يملأ الكفين ونصف المد ما يملأ كفا واحدة، يقول هذا المد في هذا الوقت يعني مثل الإنسان تأتيه وهو مشارف على الموت، فلو تركته دقائق لمات، لو تعطيه تمرة ماذا يحدث له؟ يعيش، ذهب الموت عنه الآن، فماذا صنعت؟ أنت أنقذت حياته. لكن لما تأتي لرجل مرتاح ما عنده شيء أبدا، سعدون هذا مرتاح ما في شيء، جيت أنا أعطيته مليون الآن، أي أعظم المليون ولا التمرة؟ المليون أعظم أكثر، مليون زين، لكن المليون ما استفاد منه كما استفاد صاحب التمرة من التمرة، فالتمرة في وقتها أعظم من المليون في وقته. فكذلك الذين ينفقون بعد الصحابة لو ينفقون أمثال الجبال لا تعدل المدة الذي قدموه في ذلك الوقت، فإذاك ناسب أن يعوضهم الله تبارك وتعالى. يعني مثل قصة ليلة القدر، كانت الأمم السابقة أعمارهم إيش؟ طويلة جدا، فيحصلون خلال هذه الأعمار من الأجر، الأمة هذه أعمالها إيش؟ قصيرة، فعوضهم الله بليلة عن ألف شهر حتى يعوضوا بالأعمال القليلة الأعمال الكثيرة التي فعلها الآخرون، فعوضوا بالكيف بدل الكم، وهكذا وضحت إن شاء الله. نعم الحمد لله.